الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن عبد العزيز القراطيسي قال: قال لي أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، يصعد منه مرقات بعد مرقات، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست على شيء، حتى ينتهي إلى 10. أي فلا يقول لصاحب 3 لصاحب 2 لست على شيء، ولا ينبغي أن يقول لصاحب 10 لصاحب 9 لست على شيء. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. هذه الرواية بالإضافة إلى مضمونها النظري باعتبار فيها مضامين عالية من حيث بيان درجات الإيمان، يوجد فيها أيضا مضمون عملي، وهو أنه الإنسان إذا وصل إلى درجة من الإيمان وجد أن درجة الآخرين في الإيمان ضعيفة أو مخالفة للواقع، فلا يقول له أنت لست على شيء. ثم تبين الرواية مطلبا آخر: وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره. تبين أيضا مضمون عملي آخر، أن صاحب الدرجة العالية لا ينبغي له أن يسكت وينزل إلى صاحب الدرجة الدانية، بل يجب عليه أن يرفعه برفق. ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. من هنا أيضا تتضح تلك الروايات، أنه لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفره أو لقتله، باعتبار أن سلمان كان في درجة عالية من الإيمان وأبو ذر كان في درجة أدنى من بواحدة أو بأكثر. المهم عندما اختلفت الدرجات عند ذلك أيضا يختلف أيضا الحكم الشرعي أيضا، لأنه لعله في واحدة من هذه الدرجات أنه الداني يرى أن العالي قد كفر، فإذا كان هذا الداني أيضا فقيها جامعا للشرائط خب يحكم بكفره ويقيم عليه القدر. هذه الرواية في كتاب الكافي في الجزء الثاني صفحة 45 في أبواب الإيمان، باب آخر من الإيمان، الحديث الثاني. نرجع إلى محل الكلام. في الأبحاث السابقة انتهينا إلى هذه النقطة، وهي: هل أن الخالق واحد لا شريك له، أو أن الخالق متعدد؟ في مبحث التوحيد ذكرنا بأن البحث في التوحيد يقع في عدة مقامات. المقام الأول في وحدة الوجود، المقام الثاني في وحدة واجب الوجود، المقام الثالث في وحدة صفاته سبحانه وتعالى، المقام الرابع من البحث في وحدة الخالق، وأن الخالق واحد لا شريك له. هذا بتعبير القرآن الكريم أن الله هو خالق كل شيء، وبتعبير الحكماء والفلاسفة أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. البحث في هذا المقام الرابع يقع في عدة أمور. الأمر الأول في بيان اسم الخالق، بيان معنى الخالق لغة واصطلاحا. الأمر الثاني في بيان أن الخالق من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية. المقام الثالث في أنه بعد أن ثبت لنا أن واجب الوجود واحد، فهل يمكن أن يتصور أن الخالق متعدد أو لا يمكن ذلك؟ وبعبارة أخرى، توجد ملازمة بين الأمرين أو لا توجد ملازمة بين الأمرين؟ الأمر الرابع أنه هل يوجد عندنا دليل على أن الخالق واحد أو لا يوجد؟ أما فيما يرتبط بالأمر الأول، فيما يرتبط بمعنى الخلق والخالق، الإخوة اللي يبدون يراجعون يمكنهم المراجعة إلى تاج العروس، هذه الطبعة الجديدة، المجلد 25 صفحة 251، وكذلك لسان العرب الجزء الرابع صفحة 192، وهذه المطالب أقرأها من لسان العرب صفحة 192. في مادة خلقة، خلق يقول الله تعالى وتقدس الخالق والخلاق، وفي التنزيل هو الله الخالق البارئ المصور، وفيه أي في التنزيل بلى وهو الخلاق العليم. ثم قال ومن صفاته تعالى الخالق والخلاق، ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عز وجل، وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة، وأصل الخلق التقدير. إذن من هنا يتضح، يقول والخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه، أن يوجد شيئا وذلك الشيء الذي أولده ليس على مثال سبق إليه. تارة النجار يأتي ويبتدع صنخ صورة من السرير لم يسبق إليها، وأخرى يوجد صورة السرير ولكن هذه الصورة مسبوق إليها. يقول الخلق أو الخالق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه، وكل شيء خلقه الله فهو مبتدئه على غير مثال سبق إليه. ثم يقول قال أبو بكر بن الأنبار الخلق في كلام العرب على وجهين، الأول الإنشاء على مثال أبدعه، يعني لا على صورة سابقة، والآخر التقدير. التفتوا جيدا، فلهذا أنتم عندما ترجعون إلى كتب اللغة عندما يفسرون الخلق يقولون المراد من الخلق هو التقدير، قدره يعني خلقه، خلقه يعني قدره، هذا معناه لغة. أما معناه اصطلاحا ماذا يكون؟ بحسب العرف الديني وفي علم الكلام عندما نقول الله خالق يعني ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه، ثم ينقل كلمات اللغويين في هذا المعنى. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 8 صفحة 150 يقول الخلق هو التقدير بضم شيء إلى شيء، وهذا هو معناه اللغوي الذي نقلناه، أحد معنيي الخلق، الخلق هو التقدير بضم شيء إلى شيء، وإن استقر ثانيا في قرص الدين وأهله في معنى الإيجاد أو الإبداع على غير مثال سابق. إذن معناه اللغوي التقدير، ومعناه الإصطلاحي ماذا؟ الإيجاد، الإبداع على غير مثال سابق. إذن عندما نقول الله خالق بحسب اللغة يعني الله قدر هذه الأشياء. طبعا عندما نقول قدرها، قدر هذه الأشياء، قدر ذواتها، قدر أفعالها، قدر حدودها، قدر كل شيء فيها، في أي مرتبة تكون، ماذا يكون لها، ماذا لا يكون لها، وغير ذلك من الأمور. وهذا أيضا أنتم تجدون بأن التقدير بناء على هذا المعنى أيضا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الإيجاد، لأنه لا يوجد في الوجود غيره موجد كما سيتبين بالبرهان بعد ذلك. إذن الأمر الأول اتضح لنا ما معنى الخالق لغة وما معنى الخالق اصطلاحا. من هنا بعد يتضح بأنه النجار عندما يصنع سريرا بعد هذا ماذا؟ لا يصدق عليه أنه خالق، لا يصدق عليه خالق بالمعنى المذكور هنا، لأن الخالق هو الذي أوجد، أبدع، أوجدها بعد أن لم تكن موجودة. المطلب الثاني أن الخالق، أن هذه الصفات هل هي من صفات الذات أو من صفات الفعل؟ وبنطبق عليها الضابطين المتقدمين، ضابط الكلين وضابط الحكماء. ضابط الكلين هو واضح بأنه يجعل هذه الصفة من صفات الفعل، لأن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة وبنقيضها، فتقول الله خلق كذا ولم يخلق كذا. والصف والضابط الأول أو ضابط الحكماء أيضا واضح، فإنه لا يتصف بأنه خالق إلا إذا كان هناك شيء مخلوق، وأما ما لم يكن هناك شيء مخلوق فإنه لا يتصف الحق سبحانه وتعالى بأنه خالق. يعني لابد أن يوجد هناك فعل، وما لم يوجد هناك فعل لا يمكن أن يتصف بهذه الصفة. إذن الخالق من صفات الفعل لا من صفات الذات. طبعا وهذه مسألة مهمة. بعد ذلك إذا مثلا قلنا بأن الخالقية كانت لغيره، بعد لا يوجد هناك أي محذور، لأنها مرتبطة بمقام الفعل لا أنها مرتبطة بمقام الذات، كما سيأتي بيانه بعد ذلك. الأمر الثالث الذي لا بد أن يشار إليه، وهو أنه بعد أن ثبت لنا في الأبحاث السابقة بأن الله سبحانه وتعالى واحد، بأن واجب الوجود واحد لا شريك له، فهل أن هذا المطلب يثبت لنا أن الخالق واحد لا شريك له أو لا ملازمة بين الأمرين؟ نقول بأنه لا ملازمة بين الأمرين. قد يكون الواجب واحد ولكن يكون الخالق ماذا؟ يكون الخالق متعددا. يعني لا توجد هناك ملازمة عقلية بين وحدة واجب الوجود وبين وحدة الخالق، بل قد يكون واجب الوجود واحدا ولكن يكون الخالق متعددا. ومن هنا فإن إثبات أن الخالق واحد تكون مسألة تحتاج إلى دليل جديد، ولا تكفي تلك الأدلة التي أثبتت لنا أن الواجب واحد لإثبات أن الخالق واحد. إذن لا يقول لنا قائل أنتم بعد أن أثبتتم أن واجب الوجود واحد لماذا تستأنفون بحثا جديدا لإثبات أن الخالق واحد؟ بل بمجرد أن ثبت لنا أن الواجب واحد ثبت لنا أن الخالق واحد. نقول لا ملازمة بين الأمرين، بل إثبات أن الخالق واحد يحتاج إلى دليل جديد وراء إثبات أن الواجب واحد. ومن هنا ينفتح الطريق أمام الاستدلال لإثبات أن الخالق واحد وليس بمتعدد. المطلب الرابع الذي هو محل الكلام والذي لا بد أن نقف عنده هو هذا المطلب الرابع، وهو الأمر الرابع، وهو أنه هل يوجد عندنا دليل على أن الخالق واحد أو لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل؟ قالوا بأنه يوجد عندنا دليل عقلي على أن الخالق واحد، ويوجد عندنا دليل نقلي على أن الخالق واحد. أما الدليل العقلي لإثبات وحدة الخالق، الدليل العقلي يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى نستفيدها مما ثبت في المقام الثاني من البحث، وهو أن واجب الوجود واحد لا متعدد. هذا المطلب ثبت لنا في المقام الثاني من البحث أن واجب الوجود واحد. خب نتيجة ذلك ماذا؟ نتيجة هذه المقدمة، نتيجة هذه المقدمة أن كل ما سواه سبحانه وتعالى سيكون ماذا؟ سيكون ممكنا متساوٍ بالنسبة إلى الوجود والعدم. إذن المقدمة الأولى تقول بأن الواجب سبحانه وتعالى واحد، فإذا كان الواجب واحد فكل ما سواه في هذا العالم يكون ممكنا متساوٍ بالنسبة إلى الوجود والعدم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها، وهو أن كل ممكن كما ثبت في الأبحاث السابقة، أن كل ممكن يحتاج إلى علة تخرجه من حد التساوي إلى أحد الطرفين، وتلك العلة التي أخرجته من حد التساوي إلى الوجود إما أيضا ممكنة وإما واجبة. فإن كانت واجبة ثبت المطلوب، وإن كانت ممكنة فلا ينقطع السؤال بلما، فلا بد أن نسأل عن وجود أو العلة التي أوجدت ذلك الممكن. وحيث أن التسلسل قد ثبتت استحالته فيما سبق، إذا لا بد أن ينتهي كل ممكن إلى الواجب سبحانه وتعالى. فالله خالق كل ممكن، ومن الواضح كل ما عداه فهو ممكن، لأنه المقدمة الأولى قالت أن كل ما عداه فهو ممكن. فالله خالق كل ممكن، هسه إما بالواسطة وإما بلا واسطة. فخالق للممكن الأول الصادر الأول بلا واسطة، وخالق للصادر غير الأول بالواسطة. فإذا سلسلة الخلق لا بد أن تنتهي إليه سبحانه وتعالى. إذا الدليل الأول الذي يقام لإثبات أن الخالق واحد لا شريك له يبتني على هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى استفدناها من بحث أن الواجب واحد وما عداه فهو ممكن. المقدمة الثانية أيضا استفدناها من أبحاث سابقة أن كل ممكن يحتاج إلى علة تخرجه من حد التساوي إلى الوجود. حتى الحق سبحانه وتعالى بناء على هذا الاستدلال إما أن يكون خالقا مباشرة، وإما أن يكون خالقا بالواسطة. لماذا؟ لأن علة العلة علة أيضا. صحيح أن أليف علة لباء، وعل والله علة لأليف، ولكن علة العلة علة لباء أيضا كما هو واضح. هذا هو الاستدلال العقلي الذي أقيم لإثبات أن الخالق واحد. طبعا الآن لا أدخل في التفاصيل، بعد ذلك سأبين أن هذا الاستدلال العقلي ماذا يثبت لنا. يثبت لنا أن الله هو الخالق المباشر لكل شيء. لو يثبت لنا أن الله هو الخالق المباشر لشيء واحد وأما ما دون الصادر الأول بعد مو هو الخالق المباشر، وإنما الصادر الأول هو الخالق المباشر. ثم عندما ننتقل إلى الصادر الثاني يعني العقل الثاني إن صح التعبير، ليس الله هو الخالق المباشر، وإنما الخالق المباشر من؟ الصادر الأول. ثم ننتقل إلى الصادر الثالث، الصادر الأول خالق مباشر؟ لا، الصادر الأول خالق للصادر الثاني، والصادر الثاني خالق للصادر الثالث. فالمباشر دائما من يكون؟ واحد. وبناء على هذا التصور بعد الله سبحانه وتعالى لا يكون هو الخالق مباشرة لكل شيء، بل يكون الله سبحانه وتعالى في رأس سلسلة الخلق، خلق ثم خلق ثم خلق. فعندنا خالق واحد حقيقة، وعندنا خالقين متعددين، عندنا خالقين ولكن جميعا ينتهون إلى من؟ ينتهون إلى خالق واحد. فهذا التصور الابتدائي لهذا البرهان إن شاء الله سنعمقه بعد ذلك. هذا البرهان مبني على تصور الإمكان الماهوي. الإخوة الذين درسوا بداية الحكمة وأيضا تقدم هذه الأبحاث أيضا تقدمتين في هذا البحث بحث التجريد، أيضا فرقنا فيما سبق مرارا بين الإمكان الماهوي وبين الإمكان الفقري. قلنا أن الإمكان الماهوي هو صفة للماهيات، بخلاف الإمكان الفقري فإنه صفة للوجود، وفرق كبير بين الماهية وبين الوجود. فإن الإمكان الذي هو صفة الماهية شيء، والإمكان الذي هو صفة الوجود شيء آخر. هذا البرهان الذي أشرنا إليه مبني على ماذا؟ مبني على الإمكان الماهوي، يعني يرى أن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلكي تخرج عن حد الاستواء تحتاج إلى علة، تحتاج إلى سبب، تحتاج إلى مخرجين. ثم هذه الحاجة الموجودة لهذه الماهية حاجة كامنة في ذاتها لو حاجة لازمة لذاتها. الماهية نقول محتاجة، محتاجة إلى العلة. هذا الاحتياج كامل في صميم ذاتها أو لازم لها لا ينفك عنها؟ ها؟ في البداية إذا تتذكرون قلنا أن الماهية تقررت، فشنو؟ فأمكنت. إذا كانت ماهية فكل ماهية فهي ممكنة، فاحتاجت. إذن الاحتياج وين يصير؟ في المرتبة الثالثة بعد الماهية. إذن الاحتياج ملازم لأي شيء؟ للإمكان، والإمكان يلازم الماهية. ومن هنا أنت جنابك عندما تعرف الإنسان لا تقول حيوان ناطق ممكن، تقول حيوان ناطق ممكن. لماذا لا تقول حيوان ناطق ممكن؟ لأن الإمكان ليس ذاتي في الماهية، وإنما هو لازم للماهية. لا تقول الإنسان حيوان ناطق محتاج. لماذا لا تقول؟ باعتبار أن الاحتياج ليس ذاتي في الماهية، وإنما هو لازم للإمكان الملازم للماهية. إذن هذه النظرية تفترض أن الحاجة في الممكن هذه ليست في صميم ذات الشيء، وإنما هي خارجة عن الذات. لو أردنا أن نمثل نستطيع أن نمثل الحاجة نسبتها إلى الماهية نسبة الزوجية إلى الأربعة. الزوجية عين الأربعة أو لازمة للأربعة؟ ها؟ قرأتم بأن الزوجية ليست عين الأربعة بل هي لازمة للأربعة، ومن الواضح أن اللازم غير الملزوم وأن الملزوم غير اللازم. نعم لازم لا ينفك، لازم غير مفارق، واضح صار هذا المطلب. أما عندما نأتي إلى الإمكان الفقري نجد بأن الحاجة لازمة للموجود أو أن الحاجة عين الموجود. إذن في الإمكان الفقري أيضا توجد حاجة، ولكن هذه الحاجة أيضا من قبيل نسبة الزوجية إلى الأربعة، لو من قبيل نسبة الناطقية إلى الإنسان. نسبة الناطقية يعني نسبة الذاتيات إلى ذات الشيء، لا نسبة اللوازم إلى الملزوم. طب بناء على هذا التصور، التفتوا للنقطة التي أريد أن أشير إليها. بناء على هذا التصور للإمكان الفقري، فإن الوجود بعد يكون الوجود الممكن، فإن الوجود الممكن أو الإمكاني يكون شيئا ثبتت له الحاجة لو يكون شيئا هو الحاجة. بناء على هذا التصور بعد الوجود والحاجة ليس شيئين، بل الوجود الإمكاني والحاجة تعبيران عن شيء واحد. الوجود الإمكاني والفقر تعبيران عن حقيقة واحدة. فالوجود الإمكاني بناء على هذا التصور لصدر المتعلهين في الحكمة المتعالية بعد لا يكون الفقر والحاجة لازمة للوجود، بل تكون عين الوجود. فهو فقير لو فهو فقر. بناء على هذا التصور بعد ماذا يكون؟ يكون فاقرة. والفقير لكي يوجد ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى غني. من قبيل الذاتيات، لكي تتحقق ماهية الإنسان لابد ماذا أن يتحقق؟ حيوانية ناطقية. إذا كان ذات الموجود هوية الموجود عين الفقر والحاجة، يمكن أن يوجد بلا غني أو لا يمكن أن يوجد بلا غني؟ لا يعقل أن يوجد بلا غني، وإلا لو وجد بلا غني يلزم أن تنقلب ذاته، لو تنقلب لوازمه ذاته تنقلب. أما بناء على النظرية الأولى ذاته تنقلب أو لا تبقى ذاته؟ تبقى ذاته، ولكن لوازمه تنفك عنه. شوفوا هذا الفرق بين تصور الحكمة المتعالية للإمكان وتصور الحكمة المشائية أو تصور الكلامي للإمكان. التصور الكلامي للإمكان يقول حتى لو سلبنا الحاجة من الممكن يبقى الممكن أو لا يبقى الممكن؟ يبقى الممكن على ما هو. نعم سلبنا لازم من لوازمه، ولكن ذاته باقي على حالها، لأن الحاجة لم تكن عين ذاته وإنما كانت لازمة لذاته. أما الإمكان على تصور الحكمة المتعالية، بعد لو سلبت منها الحاجة فكأنك سلبتها ذاتها، لأن ذاتها الحاجة، ذاتها الفقر. هذا من قبيل أن المعنى الحرفي لو سلبته من الطرفين أخرجته من الطرفين، بعد مو معنى حرفي شيء غير، بس معنى الاسم بعد ينقلب ذاته، بعد لا تبقى ذاته، تسلب هويته من. بس من حقك أن تسأل خب هذا الفرق، هذا الـ هذا الـ هذا الـ التصور الدقيق لفهم الإمكان ولمعنى الإمكان ماذا تترتب عليه آثار؟ تترتب عليه آثار عجيبة في العقائد وفي الكلام وفي الفلسفة. واحدة من تلك الآثار التي تترتب على ذلك هو أن الموجود بناء على تصور صدر المتألهين يحتاج إلى الغني حدوثا وبقاء، لو يحتاج إليه حدوثا لا بقاء. حدوثا وبقا. أما على ذاك التصور حدوثا فقط يحتاج، لأنه هو كان محتاج إلى أن يخرجه من أين؟ يخرجه من العدم، وقد أخرجه من العدم. هو كان متساوي فأخرجه من حد التساوي، صار ماذا؟ صار موجود. بعد شيء في العلم. ومن هنا أنت وجدت أن بعض المتكلمين ماذا قالوا؟ قالوا بأن العالم إنما يحتاج إلى الواجد في حدوثه، يعني في إخراجه من حد التساوي، أما أكثر من ذلك بعد لا يحتاج. ومن هنا صرحوا بأنه لو فرض العدم عليه، لو أمكن أن يعدم الواجد، ما ضر وجود العالم شيء. مبنى الإمكان الماهوي وأنه الحاجة لازم تلك النتيجة، أما على الإمكان الفقري فهذه النتيجة. أساسا أدقق المطلب أكثر، أساسا على الإمكان على الإمكان الفقري، نحن يوجد عندنا حدوث وبقاء أم لا يوجد عندنا إلا حدوث ثم حدوث ثم حدوث؟ ماذا؟ أساسا بناء على الإمكان الفقري في كل آن آن الغني ماذا؟ لابد أن يعطي، بمجرد أن يمسك يكون الفقير ماذا؟ لو في كل آن آن يحتاج إلى إفاضة وإلى عناية وإلى إيجاد وإلى خلق، بحث مرتبط ببحث الخلق. إذن الله سبحانه وتعالى بناء على مبنى المتكلمين وبناء على مبنى الإمكان الماهوي، الله خلق وصار خالقا وانتهى، لأنه خلق العالم انتهى. أما بناء على هذا التصور الجديد، الله خلق وكان خالقا، لو في كل آن آن هو خالق خالق خالق. من الواضح بعد الله سبحانه وتعالى هو في خلق جديد، لم ينقطع خلقه، لأن هذا الخلق والخالقية ليست صفة وجدت وانتهى مفعولها، بعد الله سبحانه وتعالى أوجدت، ليست النسبة، نسبة البناء إلى البناء، نسبة النجار إلى السرير، حتى عندما أوجد السرير بعد ماذا؟ بعد السرير موجود، سواء بقي البناء أو بقي النجار، لم يبقى النجار، البناء وجد، سواء بقي البناء، مات البناء، عدم، لم يعدم، لا يؤثر، هذا البناء موجود. ذاك هو التصور الكلامي عن الخالق، وهذا هو تصور الحكمة المتعالية عن الخالق. من حق الإنسان، احنا ما نطالب الناس انه كلهم يجون يحملون هذه النظرة عن الخالق، ولكن بينكم وبين الله أن الخالق بالمعنى الأول خالق، أو الخالق بالمعنى الثاني. قل خالق بالمعنى الأول، أنت صغرته إلى أن جعلته كالبناء والنجم. أما الخالق بالمعنى الثاني، رفعته عظم الخالق في أنفسه، عظم الخالق. وهذا عظم الخالق من أين يأتي؟ هو عظم الخالق إنما يأتي من خلال العلم، من خلال المعرفة، وإلا أنتم ما يمكن أنه هي تجلس مع نفسك تقول عظم الخالق عظم الخالق. خب لا يعظم الخالق، أنت شئت ما بيت، إذا علم ماكو، معرفة ماكو، يبقى الخالق ماذا؟ يبقى الخالق ليس بعظيم، يبقى الخالق صغير، لأنه أنت تشبهه بمن؟ تشبهه بالنجار والبناء ونحو ذلك. إذن الرؤية الفلسفية، طبعا مو كل الرؤية الفلسفية، وإنما رؤية صدر المتألهين تعطينا هذه النتيجة. مطلب آخر يترتب على هذا الفهم للحكمة المتعالية، وهو أنه هناك، إذا تتذكر، التفتوا جيدا، هناك إذا تتذكر قلنا بأنه هذا الموجود الممكن خلقه هذا الموجود، ثم جئنا إلى هذا الموجود الخالق فسألنا أنه ممكن أو واجب، فتبين لنا أنه ممكن. إذا تبين لنا أنه ممكن، التفت لها النقطة، هذا الجواب مالي كان صحيح أو لم يكن صحيحا؟ نقول على مبنى الإمكان الماهوي الجواب صحيح، ولكن لا ينقطع السؤال بلمة. لماذا؟ لأنه أيضا هو ممكن، والممكن أيضا يحتاج إلى من يوجده. ثم نأتي إلى الثالث فنسأل أنه ممكن أو واجب. فإذا كان واجبا ثبت المطلب، إذا كان ممكنا الجواب صحيح لو مو صحيح بريء، الجواب صحيح ولكن لا ينقطع السؤال بلما، تبقى تسأل لموجد إلى أن تنتهي إلى الواجب سبحانه وتعالى، عند ذلك لا تسأل بلما وجد. واضح صار المطلب؟ هذا بناء على ماذا؟ بناء على الإمكان الماهوي. فبناء على الإمكان الماهوي نحن إذا لم نبطل التسلسل، التفت جيدا، يمكن أن نصل إلى الواجب أو لا يمكن أن نصل إلى الواجب؟ لا يمكن أن نصل إلى الواجب. إذا لكي يثبت الواجب لابد أن يبطل التسلسل أولا. تعالوا معي وين؟ إلى الإمكان الفقري. إذا قلت لك هذا الفقير من أوجده؟ قلت لي هذا. خب سألتك هذا فقير لو غني؟ قلت لي فقير. يعني شنو فقير؟ يعني محتاج. يعني شنو محتاج؟ هو يملك شيء ولا يملك شيء؟ لا يملك شيء. هو الذي لا يملك شيء يستطيع أن يعطي لغيره شيء. فالجواب ماذا يكون؟ جواب خاطئ يكون، مو الجواب صح ولا ينقطع السؤال بلما. إلى أن ننتهي إلى أين؟ ننتهي إلى غني، عند ذلك بعد لا نسأل. إذن بناء على الإمكان الماهوي إذا نقلت السلسلة أو الخلق إلى موجود قبله وكان ممكن فالجواب صحيح ولكن لا ينقطع السؤال بلما. أما بناء على الإمكان الفقري فإنه الجواب خاطئ. فإذا كان الجواب خاطئ إذن الفقير يحتاج إلى غني بالذات، هل نحتاج إلى إبطال التسلسل أو لا نحتاج؟ شفتوا بعد أنتم إحنا استفدنا من إبطال التسلسل أم لم نستفد؟ لم نستفد. ومن هنا قالوا أن التصور الصدرائي للوجود الفقري هو يبطل التسلسل، مو أنه هو يتوقف على إبطال التسلسل. يعني واحدا من أدلة إبطال التسلسل أن هذا الوجود وجود فقري، فإنه يبطل التسلسل ويثبت الواجب سبحانه وتعالى. ستبقى هناك أيضا نتائج مهمة تترتب على كلتا النظريتين، هذه النظرية وتلك النظرية، إن شاء الله سنشير إليها في أبحاث لاحقة. إذن شوفوا الدليل العقلي الذي يمكن إقامته لإثبات أن الخالق واحد، إما نستعمل في الحد الأوسط الإمكان الماهوي فنأخذ سنخا من النتائج، وإما نستعمل أو نستفيد من الإمكان الفقري كحد أوسط فنأخذ نتائج أخرى غير النتائج الأولى. لهذا إذا تتذكرون نحن في علم المنطق ذكرنا هذه النقطة، أن اختلاف النتيجة منشأها ماذا؟ منشأها اختلاف الحد الأوسط. كلما كان عندنا حد أوسط جديد عندنا نتيجة جديدة. فأنت إذا جعلت الحد الأوسط إمكان ماهوي تأخذ سنخا من النتائج، وإذا جعلت الحد الأوسط إمكان فقري تأخذ سنخا آخر من النتائج. إذن على هذا الأساس الدليل العقلي يمكن ماذا؟ يمكن أن نشققه إلى شقين أو إلى بيانين، البيان الذي يستعمل الإمكان الماهوي كحد أوسط، والبيان الذي يستعمل الإمكان الفقري كحد أوسط في البرهان. أما ما هي النتائج المترتبة؟ إن شاء الله بيانها بعد ذلك. ذكرنا بعض النتائج، ولكن النتائج التي ترتبط بمحل كلامنا واحدة من النتائج أيضا ذكرناها، وهي أنه على الإمكان الماهوي كان الله خالقا، ولكن على الإمكان الفقري الله كان ويا يزال وما سيأتي فهو خالق، فلهذا كل يوم هو في شأن، كل يوم يحتاج إلى خلق. هذا اليوم مو اليوم المتعارف عندنا، مو الزمان، كل آنين، كل مرتبتين، كل أي شيء تريد أن تعبر. هذه النتيجة تختلف عندما اختلف الحد الأوسط. واضح صار المطلب إن شاء الله بمقدار الدليل العقلي بهذا المقدار الذي ينسجم مع هذا المستوى من البحث، وإلا لابد إذا أردنا أن ندقق أكو مستويات أخرى من البحث بناء بعد إحنا الرواية قرأناها مولانا الرواية في صدر الحديث وهو أن درجات الإيمان مختلفة. درجة من الإيمان تلك التي تجعل الحد الأوسط إن كان ما هو درجة من الإيمان، ودرجة من الإيمان هذه التي تجعل الإمكان الفقري ماذا حدا أوسط، وشوف من النتائج تختلف. ودرجات أخرى أيضا من الإيمان بعضها نعرفها بعضها لا نعرفها وبعضها لا يمكن معرفتها، مو فقط لا نعرفها ويمكن معرفتها بل لا يمكن معرفتها. هذا هو الدليل الأول الذي يمكن إقامته لإثبات المطلب. الدليل الثاني الذي يمكن إقامته لإثبات المطلب وهو الدليل النقلي. الدليل النقلي الآيات الواردة في القرآن الكريم والروايات الواردة على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كثيرة فوق حد الإحصاء. أنا بودي الإخوة في مقدارها ما كانهم يشتغلون على هذه المطالب يرجعون إلى هذه الكتب المتداولة، إلى الكافي، إلى البحار، إلى توحيد الصدوق، إلى نهج البلاغة، ويستخرجوا هذه المقاطع التي تثبت وحدة الخالق لله سبحانه وتعالى. هذه المادة وهي مادة خلق خاء لام قاف وردت في القرآن الكريم 261 مرة بحسب اشتقاقات تصل إلى 48 اشتقاق. خلقنا، خلقت، خلق خالقين، خلقنا، خلقنا ونحو ذلك، اشتقاقات متعددة. الاشتقاقات 48 اشتقاق، والمادة جاءت في القرآن الكريم في 261 مرة. خب من الواضح بعد استعراض جميع الآيات يكون خارج الوسع، فكيف باستعراض الآيات والروايات الواردة في المقام؟ أنا راجعت الكافي المعجم الموجود عند المعجم المفهرس للكافي، وجدت بأنه هذه المادة مادة خلق لعله واردة في مئات المرات في الكافي، ما أدري هذا شقيت من المحصبتين، فشفت بأنه الآن نحن نأتي ونستخرج الآيات والروايات بعد يكون لعله فتعمل ماكو ضرورة إلى الإخوة هم يراجعون شو. إلا أنه الذي يرتبط بمحل الحديث بعض الآيات التي أثبتت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. هذه الآيات أنا أنقلها من كتاب الإلهيات الشيخ السبحاني حفظه الله في صفحة 388 من الكتاب في المجلد الأول. هناك الآيات متعددة. قال سبحانه وتعالى كما في سورة الرعد الآية 16 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. التفتوا جيدا، هذه ذيل الآيات بتعبير علمائنا دائما تعبر عن الحد الأوسط. لماذا الله خالق ذكر الحد الأوسط مالته؟ لأنه واحد قهار. وإذا كان واحد وقهار إذا لا يوجد خلق وخالق غيره. فما العلاقة بين الصدر والذيل في هذه الآيات؟ الآن هذا خارج عن محل الكلام. المهم شوفون الذيل مختلف، بس هذه العبارة لا تتصورون بأنه أكو تكرار. بعض يتصور أن هذه الله خالق كل شيء مكررة في القرآن، لا مو مكررة، بقرينة هذا الذيل الوارد فيها. في آية أخرى قال ذلكم الله ربكم، ذلكم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هناك شنو؟ واحد قهار، هنا على كل شيء وكيل. هذا إن شاء الله إذا وصلنا إلى المقام الخامس من البحث وهو إثبات أن الرب والمدبر واحد. بعد أن أثبتنا أن الخالق واحد، لعل الخالق الواحد فوض أمر التدبير لغيره لمتعددين، ومن هنا ندخل في المقام الخامس من البحث وهو أن المدبر والرب واحد لو متعدد. هناك سنقيم برهان على أن المدبر واحد لا شريك له، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هذه الآية من الأدلة القوية لإثبات وحدة الرب وحدة المدبر. هذه الآية أيضا تريد أن تجعل الحد الأوسط وهو على كل شيء وكيل، تجعل الربوبية حدا أوسط لإثبات الخالقين. إن شاء الله إشارة تأتي هنا. إذا شوفوا هذه العبارة، الله خالق كل شيء، هذه صحيح اللفظة مكررة، ولكنه حد الأوسط مالها ماذا؟ يختلف، مرة لإثبات وحدة الخالق، مرة لإثبات وحدة الرب، ثم إثبات وحدة الخالق مرة عن طريق الواحد القهار، مرة عن طريق الربوبية ونحو ذلك. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، في سورة الزمر آية 63. قال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. شوفوا أخذ شيئا ثالث، لا الواحد القهار ولا على كل شيء وكيل. الآية الرابعة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء ماذا؟ فاعبدوه. إذن هنا أدخلت ماذا؟ عنصر العبادة، غير عنصر الربوبية، غير عنصر الواحد القهار ونحو ذلك. فلهذا شوفوا هذه خالق كل شيء تتكرر، ولكن الذيل بيختلف. وقال سبحانه الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه، هذه في سورة الحشر آية 24، وقال سبحانه أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. وقال سبحانه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله. وقال سبحانه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآيات وما يناظرها في القرآن الكريم آيات كثيرة تثبت لنا أن الخالق واحد. لماذا؟ لأن الآية قالت كل ما صدق عليه شيء فخالقه من؟ ها؟ الله. فعلي شيء أو ليس بشيء؟ ها؟ شيء. فخالقه من؟ الله. كل ما صدق عليه شيء، خب إذا لم يصدق والشيئية تساوق الوجود، بعد قرأتم في الفلسفة، إذا لم يكن شيء لا لم يكن مخلوقا فهو شيء أو ليس بشيء، بعد ليس بشيء، بعد هو عدم، والعدم لا يحتاج إلى علة، فهو سالب بانتفاء الموضوع. وهذه الآيات ونظائر هذه الآيات أوقعت الأشاعرة في نظرية الجبر، لأنها الآيات كالصريحة في إثبات أن الله هو الخالق وأن الله هو الموجد. فإذن هذه الآيات بحسب الدليل النقلي تثبت لنا أن الله أن الخالق واحد، بإضافة ذلك الدليل العقلي الذي أشرنا إليه فيما سبق. هنا بعد أن ثبت لنا أن الخالق واحد، بس إما بطريق عقلي كما تقدم وإما بطريق نقلي، الآن لابد أن نرجع مرة أخرى، وأساس البحث هنا أن نرجع مرة أخرى لنرى ما معنى أن الخالق واحد. إلى هنا كنا فقط نتكلم الخالق واحد، أما ما معنى أن الخالق واحد؟ هنا توجد نظريات متعددة. النظرية الأولى وهي نظرية الأشاعرة، النظرية الثانية وهي نظرية العدلية. طبعا عندما نقول عدلية بحسب الاصطلاح يراد من العدلية يعني المعتزلة وعلماء الإمامية أو بعض علماء الإمامية. فهنا عندما نقول عدلية يعني الذين قالوا أن الله واحد من صفاته ما هي؟ العادل. فلهذا أنتم في أصول الدين تقولون التوحيد العادل، وهذا العادل هو من أصول الدين عند الإمامية وعند المعتزلة، بخلافه عند الأشاعرة فإنهم لا يقرون بهذه الصفة لله سبحانه وتعالى، فهما منهم لهذه الآية المباركة لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى لا معنى لأن يكون عادل، لا معنى لأن يكون ظالم، كل ما صدر منه فهو صحيح وكل ما لم يصدر منه فليس بصحيح. الأشاعرة هذا القول وهو الله خالق فهموه بمعنى، والآن الوقت منتهي ظاهرا، خلوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.